إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إخوتي الكرام، الليل والنهار أعرفه وتعرفونه، تقول لأخيك أو لصاحبك أراك الليلة، وإن كنت في ليل قلت له أراك في الصباح، وإن جئت قلت له أراك في الظهر، وإن قلت إني كنت مع صاحبي في وقت العصر، قل ما شئت، أنت تتكلم عن ليل ونهار، أتعرفهما؟ إن النعم إذا توالت على الإنسان خرجت من حيز الآيات والدلالات إلى العادات والمألوفات، وإلا فمن حق سائل أن يسأل ما هذا الليل وما هو النهار، كنا في نهار وبعد قليل نكون في ليل، أظلم الكون كله، من أين جاء هذا؟ ولذلك كرر الله سبحانه وتعالى في كتابه التذكير بنعمة الليل والنهار، وأخبرنا أن أكثر الناس لا يشكرون ربهم على هذه النعمة. من منا أصبح في صباحه فقال الحمد لله ربي على إقبال هذا النهار وإدبار الليل، وقال الحمد لله على إقبال الليل وإدبار النهار؟ وإلى متى تبقى هكذا غير آبه شاكر غير شاكر لربك على هذه النعمة العظيمة؟ أفتشكره إن لقيته يوم القيامة أم ماذا كنتم تعملون؟ إخوتي الكرام، وصيتي لنفسي ولكل الإخوة المشاهدين ولكل من يراني أن تتذكر نعم الله المحيطة بك، إذ جعل لك ليلا ونهارا، ولو سلبه سبحانه لما استطاع أحد أن يعطيك إياه. قل أرأيتم أخبروني، إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة ظلام دامش، من يأتيكم، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ والعكس صحيح، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة لا ليل فيه، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ وتأمل قوله تسكنون فيه، ليعلمك بنعمة الليل الذي تسكن إليه، تسكن فيه جوارحك، تخلد فيه إلى شيء يسمى بالنوم، وبالإنجليزية sleeping، وبالألمانية sleeping، وبالألمانية sleeping، حتى تصل إلى الصينية شويشا، كل سماه باسم لكن حقيقته لا يعرفه أحد من البشر. فعباقرة الدنيا لو اجتمعوا على أن يعرفوا تعريفا صحيحا دقيقا للذي يعتري الإنسان فيذهب سمعه وبصره وحواسه ويبقي عليه الآلات المهمة في جسده كالقلب كدقات القلب الكلى وما إلى ذلك، لا يستطيعون تعريف هذا تعريفه، ولا يستطيعون وصول كنهه. فعجيب هو عجب منك يا ابن آدم، لا تعرف النوم وتجادل الله في الموت؟ اعلم أنك تموت كما تنام، وستبعث كما تستيقظ، وستلقى الله غدا فتعرف. فاشكر نعم الله، نعمته نعمة الليل والنهار. اللهم إنا شاكروك، اللهم ما أصبح وما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بفصح قول محكم لم يبق لبسا أو يذر، لم يبق لبسا أو يذر.